وشرحا مبسطا بإذن رب العالمين. ننبه على حضراتكم مرة أخرى، كل من يدخل بكنية أو اسم مستعار سواء رجل أو امرأة فليدخل باسمه الثلاثي لكي تسهلوا على الإخوة المشرفين إدراج أساميكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أما بعد، عباد الله، في هذا الحديث يقوم الراوي عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه بذكر مشهد من المشاهد التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يجلس هو ونفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال، أي عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عندما كنا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان دائما يجلس مع أصحابه ويشاورهم ويتحدث معهم ويناقشهم في أحوال المسلمين. قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يجلس مع أصحابه ليحدثهم. فيقول عمر: عندما كنا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد بياض الثياب أي أنه يلبس قميصا أبيض بياضا ناصعا، شديد سواد الشعر، شعره اسود حالك اللون، لا يرى عليه اثر السفر. فكانت العرب قديما عندما كان يسافر احدهم من بلد الى اخرى يرى عليه اثر السفر، فيجدونه مغبرا متسخ الثياب، شعره ليس بأسود حالك، ليس بأسود حالك، وإنما ترى عليه أثر السفر، غبار، تراب من السفر. ولكن هذا الرجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فهذا ما يرونه على هذا الرجل أنه ليس بمسافر، أنه ليس بمسافر، ولا يعرفه منا أحد. إذن فالأمر يختلف، ولا هم عارفينه، عشان يعني لو هو من البلد كانوا هيبقوا عارفين، لكن هو مش من البلد، وفي نفس الوقت لا يرى عليه أثر السفر. فاجتمع في هذا الرجل صفتان متضادتان، أنه لا يعرف وسطهم، لا يعرف فيما بينهم، ولو كان من البلد لعرفوه، وفي نفس الوقت لا يرى عليه أثر السفر. فاختلفوا في أمره حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرجل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرجل هو الذي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي الرجل جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة كما تصلون، الجلسة الخاصة بالتشهد، عندما تجلس في الصلاة جلسة التشهد، فجلس هكذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه، أي الرجل وضع كفيه على فخذيه. وفي هذه المسألة خلاف، فلقد روى النسائي رحمه الله وقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني ارتفع الاحتمال في لفظ مسلم، لأن لمسلم لفظ آخر قال فوضع كفيه على فخذيه، وهو محتمل، بمعنى أن يحتمل أن الرجل وضع كفيه على فخذيه هو أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد الاحتمال في لفظ مسلم برواية النسائي رحمه الله، فقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما اشتهر بين جمهور المحدثين والرواية المشهورة أنه وضع كفيه على فخذيه، الهاء هنا تعود عليه هو، أي الرجل، يعني الرجل وضع كفيه على فخذيه هو، وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جلس جلسة التشهد في الصلاة. والعلماء يقولون يا إخواني أن هذه الجلسة هي جلسة الطالب العلم، جلسة طالب العلم أو جلسة المتعلم، هذه الجلسة هي جلسة طالب العلم أو جلسة المتعلم، فهي تبدي للمعلم أولا أن الطالب يعي ويركز فيما يقوله المعلم، ثانيا دليل على خضوع طالب العلم لمعلمه، وهذا من آداب طالب العلم. ولكن وأسفا على هذا الزمان وقع كثير من الطلاب في تطاول على المشايخ والعلماء عياذا بالله، ولا يدري كم جاهل، كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، لا يساوي حتى الخيط الذي في نعل الشيخ أو العالم، وترى هذا يسب في العالم، وهذا يخوض في الشيخ، وهذا وهذا وهذا، ولا يبدو أي من أنواع الاحترام للمعلم ولا المشايخ. رغم والله يا إخواني لو حضرتكم بصيتم على النصارى ولا أحد يتعجب، ولا أحد يسأل هل تريدنا يا شيخ أن نتشبه بالنصارى؟ لا والله أنا ما أريدك أن تتشبه بالنصارى، ولكن أقول لك أن النصارى إذا وجدوا أيا من القسيسين في شارع أو في أي مكان وطى إليه وانحنى إليه وقبل يديه، لا أقول لك أن تفعل ذلك، ولا أقول لك أن تقبل يد شيخك، رغم أنه يجوز تقبيل يد العلماء وأصحاب الفضل عليك، يجوز تقبيل يد العلماء وأصحاب الفضل عليك، فأيما رجل تعلمت منه علما شرعيا وجعلك بارع فيه أو علمك القرآن أو ما شابه ذلك كان حقا عليك أن تبدي له كل احترام بل وتقبل يديه. ولو رجع أحدكم إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله لوجد أن الإمام النووي ذكر في كتابه أن يخص طالب العلم المعلم بالتحية دون باقي الطلاب، يعني إذا دخل سلم عليهم جميعا، سلم على الطلاب، ثم يخص المعلم بتحية خاصة به. وإن شاء الله بإذن الله لو كان في العمر بقية سنبدأ في تناول شرح كتاب التبيان بعد 40 النووية. لو وجدنا طلابا مجدين مثلكم إن شاء الله واستمررتم في الحلقات واجتهدتم معنا أعدكم أن أرويه لكم بسنده إن شاء الله. ثم الرجل وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، أي الرجل، قال أهل العلم أن هذا الحديث أو هذا المشهد أو هذا الموقف حدث قبل نزول آخر آيات سورة النور، وأنتم تعلمونها، كما قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما ينفعش انت تروح تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا محمد، خالص ما ينفعش. ده حتى ربك عز وجل في معظم الآيات شوف قال لك ايه: يا أيها الرسول بلغ، وفي آية تانية قال لك يا أيها النبي لما تحرب، وهكذا. فربك عز وجل بيوقر ويعظم حبيبه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم وخير من وطأ الثرى وخير من أحبه رب العالمين، فهو أكثر الرجال وأكثر الخلق قربة من الله عز وجل وأكثرهم من الله عز وجل وأقصرهم محبة إلى الله عز وجل وأكرمهم عند الله، وما أقسم الله بحياة بشر قط إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك قال العلماء أن هذه الآية نزلت بعد هذا الحديث، أو كان الحديث هذا قبل هذا الموقف صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يريد أن يعرف ما هو الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول أساسيات الإسلام الشهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وهو الأحق بالعبادة، ولا رب سواه فيعبد، ولا خالق إياه فيشكر ويحمد، وأن محمد رسول الله. هذا أول أساسيات الإسلام، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. يا الله، وتقيم الصلاة. كثير في هذا الزمان ضيع الصلاة، ضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، لنص كلام الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكانت النتيجة دائما أن يكون تارك الصلاة متبعا للشهوات، أن يكون تارك الصلاة متبعا للشهوات. فإذا كما يقولون إذا رأيت تزايدا في الشهوات واتباعا لها فاعلم أن الخلل في الصلوات. وتقيم الصلاة، يا الله، تؤدي الصلوات الخمس المفروضة عليك. قال: حق على الله، من لقي الله وهو محافظ على الصلوات دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وتؤتي الزكاة، كل دوت النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الرجل إيه هو الإسلام. وتؤتي الزكاة، الزكاة إن هو كما قال أهل العلم أن كلمة الزكاة جاءت معرفة وشاملة وجامعة لكل الزكاة المفروضة على ابن آدم، سواء زكاة مال، زكاة فطر، ما شابه ذلك. تؤتي الزكاة عموما، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. طبعا كما تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشهر رمضان شهر يأتي في العام مرة واحدة، فرض الله عز وجل الصيام على كل ابن آدم، على كل مسلم بالغ قادر عاقل مقيم معافى من الحيض والنفاس. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أي تحج بيت الله عز وجل، أي البيت الحرام، إن استطعت إليه سبيلا. قال أهل العلم أن استطاعة هي الاستطاعة هي أمن الطريق، أمن الطريق وصحة الأبدان وتوافر الأموال، أمن الطريق وصحة الأبدان وتوافر الأموال. فيجب عليك لكي تكون تدخل، لكي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا أو إن استطعت إليه سبيلا، أن يكون الطريق ممهدا لك لكي تسافر، يعني لا تؤدي بحياتك إلى خطر أو مخاطر، وتكون ذو صحة جيدة، يعني مش هتروح تعجز ولا تتعب ولا تمرض هناك أكتر من حالتك، أو تكون حالتك متدهورة، هتروح هناك هتسيء حالتك. هذا أمن الطريق، وهذه صحة الأبدان وتوافر الأموال. ما ينفعش ان انت تروح تحج بيت الله عز وجل وانت معكش فلوس، تستلف من ده وتدين نفسك لده وتدين نفسك لده، وتترك اهلك بغير مال لكي تحج. لا لا، انظر كده، ركز معايا في اركان الاسلام تاني، او في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام تاني: ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب تفتكروا حضراتكم الإخوة والأخوات اللي مركزين معانا إن شاء الله، تفتكروا إيه اللي ممكن في الأركان دي يسقط عن البني آدم، عن المسلم، إيه اللي ممكن يسقط؟ الحج، كلكم ذكرتم الحج، ما شاء الله، الحج الحج. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة تكون باللسان وبالقلب، تمام؟ ركزوا معايا، الشهادة لو أنت لا تتكلم أي أخرس أصم تسقط من عليك نطقها بلسانك. والزكاة إن لم تبلغ النصاب سقطت من عليك، وصوم رمضان إن كنت مسافر أو مريض سقط من عليك، وحج البيت إن لم تكن عندك الاستطاعة سقط من عليك، إلا الصلاة فتسقط جميع أركان الإسلام بأعذار، إلا الصلاة، إلا الصلاة. فالصلاة هي الوحيدة التي لا تسقط بأعذار. قال لك مش قادر تقف صلي وانت قاعد، مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت نايم، مش قادر تصلي وانت نايم صلي بجنبك، مش قادر صلي بعينيك بس تصلي، بس تصلي. ما ينفعش، لا يعقل ان رجل او امرأة مسلمة او مسلم لا يصلي، استحالة. قال الرجل، قال صدقت، اي قال الرجل صدقت، قال فعجبنا له. يبقى قال الأولانية، يا ريت الأخت المشرفة أو الأخ المشرف يحط لنا متن الحديث على الصبورة إن شاء الله. قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. استغربوا، قال الأولانية عيد على الرجل، وقال الثانية عيد على عمر بن الخطاب لأنه هو المتحدث، قال قال فعجبنا له، ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ازاي انت بتسأل، منين انت مش عارف ومنين بتقول صدقت؟ الطبيعي ان طالما انت ما تعرفش فبتسأل عشان تتعلم، فكون ان انت توصل لمرحلة انك تسأل وبعد ما اجاوبك تقول لي صدقت، معنى كده ان انت عارف. فاي سائل يسأل ينتظر الإجابة، وليس لديه استطاعة أن يصدق على الكلام، ما ينفعش أن يقول له صدقت، معنى قلت صدقت معنى كده أن أنت عارف. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، إزاي بيسأل ويصدق في نفس الوقت؟ قال أي الرجل فأخبرني عن الإيمان، فأخبرني عن الإيمان. نرجو بس من الإخوة اللي بيكتبوا على الحائط، على الحائط أمامنا، يعني يتوقفوا عن الكتابة ويركزوا في النص اللي بنقوله الأولى يعني، وبعد كده في الآخر إن شاء الله نتكلم براحتنا بإذن رب العالمين، بس عشان ما يتشغلوش غيركم بإذن الله. قال فعجبنا لا يسأله ويصدقه، استغربنا إزاي بيسأل ويصدق في نفس الوقت. قال فأخبرني عن الإيمان، طيب عرفني إيه هو الإيمان. الإيمان يا إخواني، الرجل هو اللي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان هو التصديق كمطلق عام. الكلمة إيمان مؤمن بحاجة يعني مصدق بيها، يعني أنا مؤمن أن السحر حق، وأن العين حق، وأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حق، هذا هو إيمان، أي أنني مصدق بهذا الكلام. لكن الإيمان اصطلاحا هنا قال أن تؤمن بالله، الله، يعني أنت تبقى مؤمن بربك عز وجل، مصدق به عز وجل، مؤمن أنه هو القدير، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الله القادر على كل شيء، وملائكته، أن تؤمن أن الملائكة من خلق الرحمن عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أن تؤمن بهذه الملائكة أنها خلقت من النور، وأنهم ليل النهار يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يملون، ولا يكلون عن عبادة رب العالمين، ولا يقصرون. ثم بعد ذلك وكتبه، يبقى احنا ذكرنا الإيمان بالله وملائكته، كتبه هنا المقصود بها أي القرآن الكريم أولا، والإنجيل الذي نزل من عند رب العالمين، وليس الإنجيل الموجود حاليا، فهو إنجيل محرف، الإنجيل الحالي إنجيل محرف، والتوراة، أن تؤمن أن التوراة نزلت من عند الله، وأن الذي أتى بها هو نبينا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والإنجيل الذي جاء به رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والقرآن الذي جاء به محمد، تؤمن بجميع الكتب السماوية ورسله، تؤمن بجميع الرسل اللي ربنا عز وجل ذكرهم في القرآن، وجملك في القرآن أيوب ويونس وصالح ولوط وهود ويونس ومحمد وعيسى وإدريس وزلكفل وزنون و كل الأنبياء تصدق بهم، ولا يعقل أن مسلم يصدق بعض الأنبياء ويكذب بعضهم، أو يصدق خبر جاء في القرآن ويكذب آخر. قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما ينفعش، فأنت بتآمن وتصدق بكل الرسل واليوم الآخر، ولا يصح يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أن تقول واليوم الآخر، الآخر أي التالي، أو الذي يأتي يوم بعده، أو الذي يأتي يوم قبله وهو الآخر التالي، لكن هي بكسر الخاء، الآخر واليوم الآخر، أو أي يوم القيامة. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، الله، المسألة دي مسألة عظيمة، مسألة عظيمة فعلا. كثير من الناس بتعترض على قضاء الله، بتعترض على قدر الله، تلاقي مثلا حد يموت، حد يعرفه، فتلاقي عيط، ليه يا رب كده، ليه يا رب بتعمل فيا انا كده؟ دوت كفر بقدر الله وكفر بقضاء الله عز وجل. لا يجوز يا اخواني، لا يجوز يا اخواني ابدا ابدا ابدا. فلا يعقل ان احد يكذب قدر الله ولا يؤمن به أنه بقدر الله. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ركز كده فيها، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا الله، كل حاجة بقدر الله عز وجل، كل حاجة بقدر الله، صغيرة وكبيرة بقدر الله، بأمر الله. أنت تزوجت بقدر الله، وطلقت بقدر الله، وأنت تزوجت بقدر الله، وترملت بقدر الله، وطلقت بقدر الله، ترزق بقدر الله، تكسى بقدر الله، تأكل وتشرب بقدر الله عز وجل. وكل صغير وكبير مستقر، كل صغيرة وكبيرة يا إخواني مكتوبة في كتاب عند ربك عز وجل، كل حاجة مكتوبة. فيجب يا أخي الكريم ويا أختي الكريم أن تؤمن بالقدر بجميع ما جاء فيه خيره وشره. قال: صدقت، أي الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. يعني هو أول حاجة صدق، ثم قال: فأخبرني عن الإحسان، عرفني بقى إيه هو الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يا إخواني هو مقام المشاهدة، مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. إن أنت يا أخي الكريم يعني ولله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، لو أنت شغال في مؤسسة وعلمت أن صاحب المؤسسة سيمر الآن عليك ليرى شغلك وأنت تعمل، ستجد أنك لو أنت شغال بنسبة 50% في الوقت اللي هو هيعدي قدامك هتشتغل بنسبة 100% عشان توريله أنك شغال، لأن هو دوت مقام المشاهدة. ولله المثل الأعلى. الله، تخيل لما اللي يشوفك رب العالمين، رب العالمين عز وجل هو اللي شايفك وهو اللي مطلع عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، كأن ربنا عز وجل واقف قدامك وانت شايفه، فبتعمل العمل عشان هو بس اللي يشوفه مش لغيره. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنك لو انت مش شايفه فهو قدامك للنهار شايفك، للنهار، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ربك عز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. إخواني، فهو أمامك ليل النهار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الأعين وما تخفي الصدور. قال أي الرجل: فأخبرني. قال الرجل، فقال أي رجل: فأخبرني عن الساعة. الرجل بقى بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عرفني إيه هي الساعة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني اللي بيسأل ما يعرفش أكتر حاجة من اللي بيتسأل، اللي بيسأل ما يعرفش أكتر من اللي بيتسأل في الموضوع ده، إحنا ما نعرفش حاجة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإنت زي بعض في علمنا عن موضوع الساعة ده. قال: فأخبرني عن أماراتها. طيب قل لي بقى، الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن أماراتها، عرفني إيه هي الأمارات أو الدلائل أو العلامات بتاعت الساعة دي، إيه علامة يوم القيامة؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. قيل في هذا يا إخواني أن الرجل يكون حاكما أو مسؤولا عن رعية كبيرة، وتكون أمه ضمن هذه الرعية من المحكومين، أو وقيل أيضا أن تلد الأمة ربته أم تخلف بنت، بعد تمر الأيام البنت دي تكبر وتشتري أمها تبقى عبدة عندها، أن تلد الأمة ربتها، تبقى الأمة هي اللي ولدت ربتها، ستها يعني بنتها هي اللي ربها، هي مسؤولة عنها، البنت تشتري أمها تبقى عبدة عندها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة يعني حافي القدمين أي لا يرتدي نعلا في رجليه، العالة العراة أي لا يقصد بها يا إخواني أنه عاري تماما من الثياب، لا يقصد بها أنه يعني قليل الثياب، ثيابه مقطعة، ثيابه بالية، فهذه كناية عن الفقر، الحفاة العراة يعني حافي وعريان، هدومه قليلة وهدومه مقطعة وهدومه بالية، الحفاة العراة العالة، العالة أي الفقراء، الفقراء رعاء الشاء أي الذين يرعوا الغنم في البادية وفي بلاد العرب، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان يبنوا البنيان الشاهقة العالية العظيمة، ولربما رأيتموها في أيامنا الحالية، رأيتم العرب في الإمارات وفي دبي يعني تقريبا على حد علم أن أعلى برج في الوطن العربي ككل في دبي، فناطحات سحاب ما شاء الله، وهم أصلا لو رجعت لتاريخهم الإسلامي أصلا هتلاقي أنهم كانوا من الفقراء، فيعني أن ترى الحفاة هذه من علامات الساعة يا إخوان، أن العرب يتطاولون في البنيان، العرب عموما الوطن العربي كله كان رعاة غنم وعايشين في بادية، دلوقتي ما شاء الله أبراج عالية وبنيان شاهقة، نسأل الله السلامة. ثم انطلق أي الرجل فلبثت مليا، مين اللي بيتكلم هنا يا أخوانا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلبثت مليا، مليا أي بقيت وقتا طويلا، وفي رواية لأبي داود والترمذي أنه قال بعد 3 أيام، المقصود بمليا بعد 3 أيام أو وقتا طويلا. ثم قال لي يا عمر، مين ده اللي قال هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي يا عمر، أتدري من السائل؟ عارف مين اللي بيسأل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. طب هنا هو قال لك قلت، طب ليه بيقول قلت؟ ليه تاء المتكلم ديت أو تاء الفاعل؟ ليه؟ لأن الراوي هو مين يا إخوانا؟ عمر بن الخطاب هو اللي بيتكلم في أول حديث خلص، بص كده فوق عن عمر، فقال لك إيه؟ قلت الله ورسوله أعلم. معرفش يا رسول الله. قال فإنه جبريل، قال هنا هو المقصود عيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دوت يا إخوانا الرجل اللي جه دوت ده كان جبريل عليه السلام جه عشان يعلم الناس أمور دينها وأصول دينها. طيب يا إخوانا ما هي الفوائد، أو يعني في كم فايدة مطلوبة في هذا الحديث؟ أول حاجة يا إخوانا يجب عليك أن تعلم يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يجلس بين أصحابه ويشاورهم ويحدثهم كما قلت لكم. ثاني فائدة يا إخواني أن وجب عليك أن تعلم أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث أنه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، فممكن كده أن الملائكة تظهر، لكن ما ظنش دلوقتي يعني ده كان سابقا كانت الملائكة ممكن تظهر، ولكن إن أراد الله عز وجل أن تظهر الملائكة في وقتنا هذا كبشر إنه على كل شيء قدير. الدرس الرابع يا أخوانا يعلمك إيه؟ تتعلم حسن الأدب مع الشيخ أو حسن الأدب مع المعلم، طالما أنت ارتضيت انك تجلس جلسة المتعلم او تكون في مقام المتعلم فيجب عليك ان تتأدب باداب طلبة العلم وان تتلقى العلم من شيخك. واعلم يا اخي الكريم انه من الاداب ايضا الا تقول للشيخ قال فلانا خلافا لقوله، ولا تشربن عنده بيدك، ولا تغمزن عنده بعينك، ولا تضحك عنده كثيرا، ولا ترفع صوتك عليه عاليا، ولا تضحك بصوت. هذه هي آداب طلاب العلم يا أخوانا. وكما أنبهت لحضراتكم قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ده الكلام ده يا أخوانا، الحوار اللي حصل ده قبل نزول الآية. بعد نزول الآية ما ينفعش غير أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم أو رسولنا الكريم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فايدة ثانية يا أخوانا، أنك يجوز لك أنك تسأل لو أنت عارف حاجة وعايز تعلمها للجمع، فيجوز لك أنك تسأل فيها عشان تخاطر تعلم الناس، عشان يجيبك الشيخ أو يجيبك المعلم فيجيبك إجابة يعلمها كل الحاضرين. فغرضك ونيتك في هذا الأمر أن تعلم الناس، ولكن كما قال الله: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقع كثير من الناس إنه وصل لمرحلة بيسأل دلوقتي مش عشان يعلم، لا ده عشان يختبر يشوف الشيخ فاهم ولا مش فاهم. لا ده أنا هسأل عشان اختبر أشوف الشيخ هيعرف يجاوب ولا مش هيعرف يجاوب. لا ده أنا هسأل عشان خاطر أبين إن الشيخ مش عارف حاجة قدام الطلبة، أو قدام أو أبين إن المعلم مش عارف حاجة قدام المتعلمين. يا أخي الكريم اتق الله، اتق الله يا أخي. ربك عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربك عز وجل قال: وفوق كل ذي علم عليم. لعل وعسى إن الشيخ يا أخي اللي بيحضرك أو الشيخ أو المعلم اللي أنت في الدرس عنده دوت محضر الجزء اللي بيقوله لك ومش على استعداد إن هو يجاوب على حاجة تانية. دي حاجة. حاجة تانية لعل وعسى هو بارع في الفقه مثلا، فلا مش يعني عنده يعلم أساسيات العقيدة ولكن لم يبحر في بحور العقيدة. مثلا أنه رجل حديث ولم يكون أهلا لتفسير القرآن، أو العكس أنه رجل قراءة وإقراء ولم يتفنن في تفسير القرآن ولم يكن بارعا فيه. يعني هو رجل القرآن حافظ ومتقن وبيقرأ وبيطرق، لكن هو ما ينفعش يعني ما مش قدرته مش بتاعته أنه هو يفسر القرآن. هذا هي الفوائد المستفادة من هذا الحديث. وبذلك يا إخواني الكرام نكون انتهينا من الحديث الثاني، وننطلق طالما معنا وقت ننطلق إلى الحديث الثالث، فهو حديث يسير بفضل الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا هو نص الحديث. لكن اعلم بقى يا أخي اللي بيتكلم هنا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله، يعني عبد الله هو نفسه اللي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام في هذا الحديث ببناء. وكما تعلمون يا إخوان الكرام أنه ما من بناء إلا وله أركان يبنى عليها وأساسيات يصعد عليها. فقال: بني الإسلام على خمس، فما من مبنى إلا وله شيء يبنى عليه. فالإسلام شبهه النبي كأنه مبنى بني على خمس أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الشهادتين ذكرهم كركن واحدا من الإسلام. فلا يجوز لمسلم قط أن يرجو أن يكون شاهدا لله أن له لا إله إلا هو وأن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا إخوان. أو أنه يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا صح ولا يجوز، ما ينفعش. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ركدا واحدا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة أي يؤدي الصلوات الخمس كما ذكرناها في الحديث الماضي، وإيتاء الزكاة، وجاءت الزكاة معرفة للشمول والعموم ليشتمل على زكاة الفطر وزكاة المال كل بفضل الله، وحج البيت وصوم رمضان. ولربما يسألني أحدكم: طب اشمعنا في الرواية ديت مقدم الحج على الصوم، وفي الرواية اللي فاتت مقدم الصوم على الحج؟ والله يا إخواني هذا النص جاء بلفظه، هذا اللفظ كما جاء، رغم أن الأصل عندنا أن يقدم الصوم على الحج لأنه فرض والحج فرض، لكن الحج غالبا ما يسقط لكثرة الأعذار، إن مثلا أمن الطريق وصحة الأبدان وتوفر الأموال كما ذكرنا، لكن رمضان ميسر إلى كثير من الناس. لذلك أنت لو نظرت في أهل بيتك نفسهم، شوف كم واحد راح يحج السنة دي وكم واحد صام رمضان، هتلاقي أن اللي صام رمضان أكتر بكتير من حتة من اللي راحوا يحجوا. لذلك قدم الصوم على الحج، لكن هذه الرواية جاءت بنصها. طيب هنا يأتي سؤال يا إخواني آخر، لما ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا الحديث رغم أن الحديث السابق يشتمل على هذا الكلام؟ يعني الحديث اللي فات ذكر الإسلام وعرفه بنفس التعريف، وهنا جاء نفس اللفظ مكررا مرة ثانية، وجاء بهم الإمام النووي وراء بعض، جاءوا بتسلسل الثاني ثم الثالث. طيب إيه العلة إن هو يكرر الحديث، أو إيه السبب إن هو يكرر الحديث؟ لكن يا أخوانا، الإمام النووي كرر هذا الحديث لأهمية هذا الأمر ولأهمية هذا الموضوع، فكرره ليؤكده مرة ثانية من وجهة أخرى، أنه في حديث عبد الله بن عمر، فذكره في حديث عمر مرة وفي حديث عبد الله بن عمر مرة أخرى بصيغة أخرى. لما؟ ليؤكد لك أن هذا الدين الإسلام يا عباد الله، لا يكتمل الإسلام عند امرئ إلا بهذه الأركان، لا يكتمل الإسلام عند امرئ إلا بهذه الأركان. فأيما رجل أدى بعض هذه الأركان وترك بعضها بغير عذر مقبول عند رب العالمين، إذن ففي إسلامه خلل، إذن ففي إسلامه خلل. وحضراتهم كما تعلمون أن الله عز وجل في الحديث في الآية القرآنية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام يا إخوانا غير الإيمان، غير الإسلام غير الإيمان. إسلامك يكتمل لدرجة الإيمان لو أنت أديت دولة بفضل الله، لكن تكون إسلامك به خلل لو أنت تركت بعض هذه الأركان بغير حجة مقبولة عند رب العالمين. ولا يصح لك أن تقول حجة عندك وهي ليست وهي عند رب العالمين. يعني لما ربك عز وجل يقول لك يوم القيامة ده أنت كان معك فلوس وصحتك كويسة والطريق آمن لبيتي الحرام، لما لم تذهب إلى بيتي الحرام؟ فماذا ستجيبه؟ لما يقول لك ربك عز وجل كانت عندك القدرة لما صمتش رمضان؟ لما ربك عز وجل يقول لك ما صلتش للفروض الخمسة ليه؟ لما المؤذن كل يوم في صلاة الفجر يقول لك الصلاة خير من النوم، وواقع كثير من الناس النوم خير من الصلاة، لما أثرتش ربك على النوم؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولهذا الأمر يا إخواني الإمام النووي ولأهميته ذكر هذا الحديث مرة أخرى في متنه المعروف بمتن الأربعين النووية. وبهذا يا إخواني نكون قد انتهينا من الحديث الثالث، ونكون قد انتهينا من مقدار هذا اليوم الذي سنشرح فيه. ونبدأ إن شاء الله بالإخوة، أي حد لي سؤال إن شاء الله يتفضل بإذن رب العالمين. أبو قطز وفيك بارك الله يا أخي، جزانا وإياك يا ضر، الله ينفع بك يا أختي، ربنا يعلي قدرك. سفيان بن تقبة، شروط إقام الصلاة، ما المقصود يا أخي بشروط إقام الصلاة؟ ما مش فاهم سؤالك، يعني عايز تقول إيه؟ سناء جزانا وإياك يا أختي، روضة جزانا وإياك، سهام جزانا وإياك، بارك الله فيك، جزانا وإياك، أحسن الله إليك يا نسرين. الأخ اللي داخل بالإنجليزي بارك الله فيكم يا شيخانا، يا أخي وكذلك جعلناه قرآنا عربيا، يا أخي اكتب اسمك بالعربي يا أخي. نحن بنقرأ عربي بالعافية يا أخي، هنقرأ إنجليزي. الله المستعان. وفيك بارك الله يا أبا محمد، الراسخون في العلم. أخت شيخنا مش فاهم يعني إيه أخت شيخنا. جزانا وإياك يا فاطمة، زادكم الله، الله يبارك فيك. حكم الأناشيد يا أخي الكريم محمد زهير عبد الكافي، نتوقف دقيقة عن الأسئلة. محمد زهير عبد الكافي أخوكم بيسأل، يقول ما هو حكم الأناشيد؟ حكم الأناشيد مباحة يا أخي، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تقريبا نقلا عن لسان الشيخ أحمد بن علي العجمي حفظه الله، قال أنه كان جالسا الشيخ ابن باز في جاء في حفل من الاحتفالات، فكانوا يذكرون الأناشيد، فقال تجنبوا ذكر الله في الأناشيد. هذا نقلا عن الشيخ أحمد بن علي العجمي حفظه الله عن الشيخ ابن باز. نواصل حلقة الأسئلة. هذا حكم الأناشيد لكن هي مباحة إن شاء الله. وفيكم بارك الله. ربما ليست لوحة المفاتيح ليست عربية. جزاك الله يا أخي، جزاك الله خيرا يا أخي. ولا ربما، نعم لا ربما تكون لوحة المفاتيح ليست عربية، لكنه كاتب بوركتم شيخنا أو جزاك الله خيرا، فهي عربية في بعضها وأجنبية في غيرها، سبحان الله. ولا ربما يكون له عذر ثاني يعني، لكن لوحة المفاتيح ليست عربية هذا عذر غير مقبول، لكن لربما له عذر آخر. سميحة محمد، جزانا وإياك يا أختي، جزانا وإياك. الإخوة المشرفون أخذوا الغياب إن شاء الله وخذوا أسماء الحضور. طيب الحمد لله. الأخت روضة بتسأل شيخانا لماذا علينا اجتناب ذكر الله في الأناشيد؟ الله أعلم يا أختي، الله أعلم، لا أعلم، لكن هذا ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله عندما حضر حفل وقال تجنبوا ذكر الله في الأناشيد. الله أعلم لما السبب، الله أعلم، لكن لعل الشيخ رحمة الله عليه كان من العلماء فلديه أكيد يعني سبب. بارك الله فيك يا الراسخون في العلم، والله ما أعرف اسمك يا أخي. روضة وفيك بارك الله، اعتذر ان شاء الله في المرة القادمة اكتب اسمي بالعربي. لا يا اختي مش لا داعي للاعتذار، لكن لتسهيل الامر على الاخوة اللي بياخدوا الغياب والحضور عشان نبقى عارفين من الحاضر من الغايب يعني، لكن مش لسبب خاص والله بيا، لكن عشان اجازتكم والله. وانا والله حضرت الاجازة بتاعت الحديث الاولية للذين حضروا معنا ابتداء من نص الحديث، ولكن في بعض الاخوة عندهم اخطاء في اسمائهم يعني، الاجازة فيها بعض اخطاء لاساميهم، وذلك بسبب كثرة الأسئلة وكثرة الأمور والانشغالات عند الإخوة المشرفين، فجزاهم الله خير أعانهم الله يعني، ولذلك سأؤخر الإجازة قليلا لتعديل الأسماء. وأرجو من الإخوة يا إخواني يعني ياريت حضراتكم، أنا بنزل صورة الإجازة أو صورة الإخوة اللي أجزتهم والأخوات على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، فياريت أي حد يدخل يلاقي اسمه أول ما نزلها يلاقي اسمه متغير او يلاقي اسمه فيه خطأ يكتب لي ان هو يكتب لي التعديل تحتيه لإحاطة علمي يعني، قبل ان اطبع الاجازة او احضرها لكم يعني. الصفحة بعنوان القارئ الشيخ مصطفى السيد. جزاكم الله خيرا يا اخوان. هل يوجد استمارة نسجلها اليوم؟ لا يا اختي درة، لا يوجد استمارة يا اختي، انا مش حتة استمارة للحضور، الاستمارة في بداية الدورة، انما اثناء الغياب والحضور دوت في يعني انا عرفت الاخوة والاخوات المشرفين على الغرفة ازاي ياخدوا الغياب ان شاء الله، كيف ما احب انا ان شاء الله. للي فاتوا اول درس ان شاء الله يا اخي، اللي هيفوتوا اكتر من ربع يعني اللي اساميهم مش هتتسجل في نص في ربع الدورة، اللي مش اساميهم مش هتبقى مكتوبة في الحاضرين في ربع الدورة يعني، اكتر من ربع الدورة فاتهم مش لا اجيزهم، اعتذر يعني، لأن هذه أمانة يا إخواني. أن تلد الأمة ربتها، ماشي يا أخت خلود، أن تلد الأمة ربتها يعني ست تبقى عبدة من العبيد، فتنجب بنت، تخلف بنت، البنت دي تكبر بعد كده وتبقى من الأسياد، فتشتري أمها من سوء الرقيق تبقى عبدة عندها. هذا أرجح الأقوال يعني، والله أعلم. مفهومة كده إن شاء الله؟ نسرين، أين تم وضع الأسماء بالنسبة للحديث الأولي؟ اسمه حديث الأولية، تم وضع الأسماء على صفحتي أختي الشخصية اسمها القارئ الشيخ مصطفى السيد على الفيسبوك. محمد زهير عبد الكافي، تأخير الحج على صوم رمضان هل يدل هذا على التأكيد على أهمية الحج؟ لا والله يا أخي، مش العبرة في كده. هو تأخير الحج على الصوم لأن الصوم مقدم، أصدق الحج مقدم عن الصوم، بسبب زي ما ذكرت لحضرتك في الأول، قلت لك إن لو أنت بصيت في أقاربك كم واحد راح يحج وكم واحد صام رمضان، فهتلاقي الأكثرية لصوم رمضان لأنه الأسهل في الاستطاعة، إنما الحج يصعب إلى بعض أو كثير من الناس، والله أعلم. لا والله يا الأخت سميحة بتقول ممكن سماع الأناشيد تلهو عن ذكر الله وحفظ وقراءة القرآن. لا، ما حضرتك ممكن تسمع أحاديث أناشيد جميلة يعني، في يعني زي نونية ابن القيم في وصف الجنة جميلة جدا، وإن شاء الله يعني ربنا يبارك في عمركم إن شاء الله سأنشدها لكم كاملة، نونية ابن القيم في وصف الجنة بالإجازة إن شاء الله بإذن الله، بالسند المتصل للمؤلف بإذن رب العالمين. لكن برضو للحضور بس يعني يا ريت الأخوة والأخوات ما يخشش يكتب اسمه ويخرج برا الغرفة، يعني يفضل قاعد يستمع. ما معنى كلام الشيخ أحيانا تأتي أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجهها؟ الله أعلم يا أختي، الشيخ ابن عثيمين قال الكلام ده في أي موضع بالضبط يعني، فما عرفش المقصود من كلامه إيه. هل يفضل لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بحفظ القرآن كاملا أن يبدأ بتعلم أصول العلم الشرعي؟ لا يا شيخ الأخت أمل، لا يا أختي، كما الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك وإن أولى ما يتوجه إليه طالب العلم هو تعلم القرآن الكريم، وقال بعض المتقدمين لا تعلموا أولادكم شيئا ولكن علموهم القرآن، فإن علمتموهم القرآن علمهم القرآن كل شيء، ده أولا مقدم. لكن لا بأس لو أنت هتشتغلي في الحفظ ومع الحفظ تتعلم علوم تانية، لا بأس بذلك يعني. جزانا وإياك يا أخت خلوق. تفضل يا أختي درة، احنا خلاص أنهينا الحلقة يعني، من أراد أن ينصرف فليستأذن ولينصرف بأمر الله أو لينصرف على طول، أذنت لكم جميعا، من أراد الانصراف فلينصرف، ولكن باقي لي من وقتي معكم 4 دقائق، فلازم إن شاء الله أقعد لحد الوقت ما يكتمل ثم أنصرف أنا، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف. وفيك بارك الله الراسخون في العلم، طب ما اسمك يا الراسخون في العلم؟ ما شاء الله، ده انت المشرف، انت اولى الناس انك تكون باسمك داخل، ولكن ممكن لظروف انك مقيد هكذا على الغرفة يعني. وفيك بارك الله يا سهام. ابا محمد صلاح مصطفى خطاب، وممكن يكون في مقام التعليم حديث أول، ربما كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان، فلربما يكون فعلا التقديم في الحديث الأول في مقام التعليم فقط، لنص ابن القيم ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. جزانا وإياك يا فاطمة، وفيك بارك الله يا ضر. مدونا بتسجيل لأول حصة، والله يا أختي لا أعلم من سجل أول حصة. بارك الله فيك يا أم محمد، بارك الله فيك يا ضرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمة الكريم، لقد نبهنا من قبل أن الاسم اللي يدخل يا إخواننا ليدخل على الغرفة يدخل باسمه الثلاثي ولا يدخل باسم مستعار كأمة الكريم. الراسخون في العلم، عبد الله حياك الله يا عبد الله، الله يبارك فيك يا أخي. نستأذن، تفضل يا عمرو ابن هيمان، تفضل يا أخي الكريم، أحسن الله إليك. نسرين، تفضل يا أمة الله، تفضل يا أمة الله، تفضل يا نسرين. الله أعلم يا أخي هل أحد يسجل أم لا، لكن في بعض الإخوة، في أخت استأذنت الحصة اللي فاتت وقالت أنها ستسجل يعني. ربنا يا أختي استخدمنا وإياك يا رب يا أمل عبد الحميد، ربنا يستخدمنا في خدمة هذا الدين يا رب. إن شاء الله أنا معكم باقي من الوقت 2 دقيقة بإذن الله.